واشتهر لاحظوا واشتهر هذا المجاز، هذا المجاز ولا مشهور حتى صار حقيقة عرفية. هذا المجاز شهر ولا متى أطلق الغائب ينصرف الدهلاج من خارج من الإنسان مع أنه في الأصل المكان. إذا فبلغ درجة من الشهر بلغ درجة الحقيقة العرفية بسبب اشتهاره حتى صار اللفظ حقيقة في ما يخرج من الإنسان مع أنه في الأصل اسم للمكان المنخفض. إذا شنو كنقولوا سيدي؟ كنقولوا نقل العرف اللغوي هذا اللفظ الذي هو الغائط من أصله من معناه الأصلي اللي هو المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، فصار حقيقة في العرف فيما يخرج من الإنسان لأنه اشتهر هذا. لأن شنو الضابط، شنو الفرق بين المجاز والنقل؟ الفرق بينهما أن المجاز إذا اشتهر، المجاز ملي كيولي مشهور حتى صارت الأذهان تنصرف إليه ولا نقل، ما بقاش مجاز. كيفاش نفرقوا نقولوا هذا مجاز وهذا نقل؟ ما الضابط الفرق بينهما؟ أن المجاز نفسه إذا اشتهر وصار الذهن ينصرف إليه عند الإطلاق يقال فيه دل اللفظ على ذلك بالنقل، نقل اللفظ إلى هذا المعنى عرفا. والمقصود بالعرف العرف اللغوي، عرف خاص به وعرف أهل اللغة. على حسب هذه المسألة اللي متلنا لها احنا قصدنا العرف اللغوي، وإلا فقد يقصد بالعرف العرف النحوي العرف وهكذا. دابا النحات ملي كيقولوا الفاعل اش كيقصدوا بالفاعل؟ من النحات إذا قال النحات الفعل اش كيقصدوا بالفعل؟ الحدث؟ لا، كيقصدوا به كلمة دلت على ما في أكثر من أحد أزمنة الثلاثة. إذا فلاحظ النحات نقلوا الفعل من معناه اللغوي اللي هو الحدث و صار عندهم حقيقة عرفية فاش في المعنى الاصطلاحي اللي هو كلمة دلت على معنى في نفسها. فمتى أطلقوا هم النحات متى أطلقوا الفعل فإنهم يقصدون به كلمة دلت على معنى في نفسها. إذا لاحظ الفعل كلمة دلت، إذا أطلق النحات الفعل على المعنى الخاص عندهم، شوفوا لاحظوا السؤال الآن، سؤال اطرحوا عليكم وقد تقدم في الورقات، إذا أطلق النحات الفعل على المعنى الاصطلاحي اللي هو كلمة دلت بمعنى أطلقوا الفعل ولم يقصدوا به المعنى اللغوي، أطلقوا الفعل وأرادوا به خصوص ما دل على حدث واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إطلاقهم الفعل على هذا المعنى الخاص حقيقة ولا مجاز ولا يتم؟ ولا صلاح؟ حقيقة. أي حقيقة؟ عرفية، حقيقة عرفية لا بد من تسكين. إذن إطلاقهم الفعل على هذا المعنى الخاص حقيقة ماشي مجاز ولكن حقيقة. أما عند أهل اللغة مجاز كنقولوا مجاز لغوي حقيقة عرفية، وكنقصدوا بالعرف اش من عرف؟ عرف خاص ماشي عرف عام، لأن قلنا العرف الخاص ما تعين ناقله، العرف العام ما لم يتعين كإطلاق الدابة على ذوات القوام الأربع. إذن كنقولوا حقيقة عرفية، علاش ولا حقيقة؟ لأنه قد نقل اللفظ لها عرفا. شو نكلف؟ وشو هذا حلو لشوية؟ أنتي كنت رح تكتب البلاغة شوية، ولكن وغلو غي شوية وقالوا إذا شنو الفرق بين المجاز والنقل؟ أن المجاز نفسه إذا اشتهر وبلغ فإنه يبلغ درجة النقل. سمعنا كي اشتهر يعني المجاز، كيف قولنا لاحظوا بحل في البداية الغائط في الأصل يطلق على المكان المنخفض، جاء المتجوز وأطلقه على ما يخرج من الإنسان مجاز مرسل من باب إطلاق الشيء على مجاوره، واسم مجاور لما قد جاور. يا غسيل هذه كتسمى مجاز مرسل، أطلق اللفظ على مجاور، العلاقة هي المجاورة، عقدت على العلاقة من مجاز مرسل مجاور، فأطلقوا الغائط اللي هو اسم للمكان المنخفض على ما يخرج من الإنسان، والعلاقة هي المجاورة لأن ما يخرج من الإنسان مجاور للمكان الخفيض من الأرض، واضح؟ فأطلقنا الغائط على ما يخرج من الإنسان. في البداية قبل من الشهر هذا المجاز من اللي كانوا الناس قلت لهم الغائط ينصرف ذهنهم إلى المكان المنخفض في الأول، هذه الساعة نسمي دلالة الغائط على ما يخرج من الإنسان دلالة نقلية؟ لا، نسميها مجازية، ما نسميهاش نقلية، باقي ما وصلتش لدرجة النقل. ولكن هذا النقل من اللي اشتهر ولا الناس كيطلقوا الغائط على ما يخرج من الإنسان، هذا كيقوله وذا كيقوله وذا كيقوله، وجاو الأولاد وجاو الأحفاد وجاء الناس بعد ذلك صافي، فصار إذا أطلق الغائط لا ينصرف الدين إلا إلى المعنى المجازي. في هذه الحالة بقات الدلالة مجازية لولا نقلية. لهذا من اللي كتولي الدلالة النقلية كيقول العلماء البلاغة من بين الفروق بين النقل والمجاز، أنه إذا صارت الدلالة النقلية ما كان بقوس الراعي والعلاقة والقرينة. لاحظوا المجاز، لا بد فيه من علاقة وقرينة، لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولا بد من قرينة ولا لا. من اللفظ كي تنقل المعنى المجازي وكيولي حقيقة عرفية فيه ما كان بقوس الراعي ولا علاقة ولا قرينة، ما كان بقوس نظروا ليه. علاش؟ لأنه ولا حقيقة. وصل الكلام؟ واش باقي كنحتاجوا للعلاقة؟ باقي كنحتاجوا للقرينة؟ خاص تحتاجي في القرينة ولا ما نحتاجوش؟ واش هذا الكلام؟ إذا الغائط ممكن تطلق الغائط على ما يخرج من الإنسان بلا قرينة، بلا قرينة. وهذا من بين الفروق بينه وبين المجاز. أما المجاز لابد من القرينة. إلا بغي لاحظ، رأيت أسدا إلا قصدت حي المفترس، خاصك القرينة ياك، خاصك القرينة اللي تمنع المعنى، اللي تمنع إرادة المعنى الحقيقي. يجب أن تأتي بقرينة مانعة وقرينة معينة. قلت الفرق بينهم. إذا واجب تجيب واحد القرينة مانعة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. أما في النقل ما تحتاجش. إلى اللفظ نقل المعنى المجازي ولا حقيقة واشتهر فيه بلا ما تحتاج تجيب القرينة. واضح الكلام ياك؟ إذا قيل ذهب فلان إلى الغائط، أو إذا أطلق الغائط فالمراد به ما يخرج من الإنسان بلا ما تجيب القرينة. وهذه من بين الفروق بين النقل والمجاز. واش فهمتوا دابا الكلام؟ إذا المقصود، إذا فعل هذا القول، القول الثالث أن دلالته لفظية عن طريق اللفظ، نقل اللفظ لها عرفا. إذا ايش معنى هذا الكلام؟ معناه كيف ذلك؟ لاحظوا بيان ذلك. بيان ذلك أنهم قالوا إن لفظ التأفيف بحال غائط، لاحظوا إن لفظ التأفيف أطلقه العرف اللغوي على الإيلاء. التأفيف هذا اللفظ نقل من معناه الخاص. شوف السي يوسف، لفظ التأفيف نقل من معناه الخاص وهو خصوص التأفيف إلى معنى عام وهو الإيذاء، فصار التأفيف حقيقة عرفية في الإيذاء. واش من الكلام؟ إذن فيقال دل لفظ التأفيف على الضرب. علاش؟ لأن التأفيف معناه عرفا الإيذاء. قول أبدا أن التأفيف معناه في العرفي الإيذاء. واش من الكلام؟ إذن وليس من باب المجاز. إذن شنو الفرق بين القول الثاني والقول الثالث في التقرير؟ شكون يذكر لي في التقرير ذلك؟ قول السي يوسف الفرق بين القول الثاني والثالث. ولا عبد الكريم، أنها لفظية المجازية لفظية نقلية، شنو الفرق بينهما؟ جد مثال وقرر لي ذلك بالمثال. يقرر ذلك بالمثال. إذا قلنا لفظية مجازية كيف ذلك؟ إذا قلنا لفظية نقلية كيف ذلك؟ مجازية يعني بقي اللفظ مجازا، يعني أريد أطلقت صفة أريد ضرب، وكقال أخص أريد الآن. وفي القول الثالث يعني أنه صار انتقل، لأنهم يعني أهل عرف اللغة يعني نقلوا هذا اللفظ إلى معنى عام، فاشتهر فلم يعد يسمى مجازا، فصار حقيقة في المعنى. وخمسية، إذا لاحظوا أنا ندي لكم بين الفروق بينهم. من بين الفروق بينهم اللي ذكرت لكم الآن أنه على القول الثاني على أنها لفظية مجازية لا بد من قرينة تدل على ذلك، ولكن على القول بأنهم باب النقل لا نحتاج لقرينة. لذلك من اللي ذكرت لكم لفظية مجازية شنو قلت لكم؟ فهمت بواسطة السياق والقرائن. عقلت إياك. إذا شنو اللي دل على أنه مجاز؟ السياق والقرائن. أما على القول بأنها نقلية لا تحتاج، هذا واحد. ثانيا على القول الثاني أنها لفظية مجازية، هل التأفيف أطلق حقيقة على الإيذاء ولا مجازا؟ من ذي إطلاق الأخص وإرادة الأعم مجازا. ولكن على القول بأنها لفظية نقلية أطلق حقيقة على الإيذاء، التأفيف أطلق حقيقة وأريد به، مشي وأريد أطلق حقيقة على الإيذاء. إذا ما معنى التأفيف؟ معناه الإيذاء حقيقة، ولكن ما حقيقة؟ حقيقة عرفية. وش نكلم؟ أطلق هذا اللفظ الذي هو التأفيف حقيقة على الإيذاء عرفا. وش نكلم؟ إذن هذا فرق. إذن قيل بأن دلالة اللفظ على الحكم قياسية، إذن فليست من باب المفهوم قطعا، وليست من باب اللفظ، بل أخذ الحكم بالقياس. وقيل لفظية مجازية، وقيل نقل اللفظ لها عرفا. لذلك جمعوا قال وقيل إنها قياسية، وقيل مجازي، وقيل لفظية مجازية فهمت بالسياق، فهمت بالسياق والقرائن، وقيل نقل اللفظ لها عرفا. وقيل نقل اللفظ لها عرفا. وقال في المراقي دلالة

تحريم الضرب من باب أولى. كاين شي احتمال أن الشرع ممكن يحرم التأثيم وما يحرمش الضرب، أن الضرب قد يجوز لأجلك أجل لي شي علة، أن الضرب قد يباح لي أجلي. قول أسيدي يمكن. إذا حتى الاحتمال كاين شي احتمال، احتمال ضعيف مرجوح ويوجد. إذا ملي ما كاينش الاحتمال اش كنقولوا؟ قطع بنفي الفارق. ولكن هنا ملي كاين احتمال ولو احتمال ضعيف ومرجوح، إذا نقطع بنفي الفارق مع وجود الاحتمال. ما يمكنش يكون القطع مع وجود الاحتمال. لهذا إلا رجعتوا غير الفرق بين اليقين والظن، كنقولوا اليقين، كنقولوا اليقين إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا ما عندناش احتمال يا سيدي، لا يوجد احتمال آخر. ولكن في الظن احتمال أمرين أحدهما أظهر من الآخر. إذا عندنا معنى راجح ومعنى مرجوح، عندنا معنى ظاهر والآخر مؤول. باش كنعملوا حنا بالظن بما غلب على ظننا بالرجوح، ولكن الشاهد موجود واحد الاحتمال. فاش قلنا فهمتوا كلامي؟ إذا ما هو مفهوم موافقة الظن؟ ما ظن فيه نفي الفارق المؤثر بين المسكوت عنه والمنطوقي. واضح كلامي كثير. إذا هذا التقسيم هذا واش هو تقسيم لمفهوم الموافقة الأولوي، أو تقسيم لمفهوم الموافقة المساوي، أو تقسيم لمفهوم الموافقة من حيث هو؟ قولوا سيدي تقسيم لمفهوم الموافقة من حيث هو، بغض النظر عن سواء كان أولوي أو مساوي. إذا على هذا كيف تفهموا؟ أن مفهوم الموافقة الأولوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وأن المساوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. واضح كلام سيدي؟ Thank you.